وأخيرا في حديث بلا معناه: إذا دعي الخلائق يوم القيامة فتجد أمة النبي صلى الله عليه وسلم سجودا طويلا، فيقال لهم ارفعوا رؤوسكم فإن عدتكم رزقكم من النار. الحقوا بصاحبيه. خرافة. اي نعم. وجزاكم الله خيرا وإياك إن شاء الله. سلام عليكم.